حد ما قالش مش أنا مش أنا مش أنا هو اللي اختار مش أنا مش أنا مش أنا هو اللي اختار مش أنا هو اللي اختار مش أنا هو يبعد بعيد بعيد بعيد بعيد من هنا عننا عن حبنا عن قلبنا يبعد بعيد بعيد بعيد بعيد من هنا عننا عن حبنا عن قلبنا هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار ما هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار ما هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار ابعد بعيد بعيد عن دنيتي ويمشي في طريق غير سكتي ابعد بعيد بعيد عن دنيتي ويمشي في طريق غير سكتي بعيد بعيد عن دنيتي ويمشي في طريق غير سكتي وادي قسمتي وادي قسمتي وادي قسمتي وادي قسمتي ما لقاني طريق تاني بالأماني قامت سوا بالأماني خلى يفكر إنساني ما لقاني طريق تاني تاني متسوى بالأماني متسوى بالأماني خلى يفكر إنساني خلاني وحدي في النار أسأل روحي تغير ليه خلاني أسأل روحي ده سببه إيه خلاني وحدي في نار بسأل روحي تغير ليه خلاني ليل ونهار أسأل روحي ده سببه إيه قالت عينيه فتنت عليه قالت عيني فتنت علي قالت هو اللي اختار يمشي لوحده المشوار قالت هو اللي اختار يمشي لوحده المشوار قالت هو اللي اختار يمشي لوحده المشوار حتى لو اخره نار يمشي لوحده المشوار مش انا لا مش انا لا لا مش انا هو الاختار هو ولا اشتكى ولا قال شي برمان ولا قال شي الدنيا ظلمان ولا اشتكى ولا قال شي برمان ولا قال شي الدنيا ظلمان ولا اشتكى ولا بكى ولا قال شي سافرت نسيت اتهيالي اني نسيت ليلة غنيت وليلة بكيت وليلة حبيت اتهيالي ان انا حبيت رحت وجيت كتير لفيت سافرت نسيت اتهيالي اني نسيت ليلة غنيت وليلة بكيت وليلة حبيت اتهيألي ان انا حبيت وضعت كتير ما بين الناس والمشاوير ضعت كتير ما بين الناس والمشاوير دهت ودهت ما خفت يا عين وحخاف ليه فاضل ايه ابكي عليه بعد ما راحت احلى سنين رحت وجيت كتير لفيت سافرت نسيت اتهيألي اني نسيت ليلة غنيت وليلة بكيت وليلة حبيت اتهيألي ان انا حبيت وضعت كتير ما بين الناس والمشاوير دهت ودهت ما خفت يا عين وحشك ليه قابل ايه ابكي عليه بعد ما راحت احلى سنين بترجعني اللي فات بتفكرني بزمان الحب بتاع زمان بالحب بتاع زمان بالحب بتاع زمان وليه يا قلبي ليه وليه يا ذكرى ليه شغلاني بي شغلاني بي وليه وليه ليه وليه يا قلبي ليه بتحن ليه ليه وليه يا قلبي ليه بتحن ليه بتحن ليه وليه يا ذكرى ليه شغلاني بيه شغلاني بيه لوحده اللي اختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار فكر وحده واختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار ابعد بعيد بعيد عن دنيتي يمشي في طريق طريق غير سكتي ابعد بعيد بعيد عن دنيتي يمشي في طريق طريق غير سكتي وادي اسمته وادي اسمته وادي اسمته وادي اسمته ملقاله طريق تاني نتزوج بالاماني نتزوج بالاماني خلاه يفكر ينساني ملقاله طريق تاني تاني نتزوج بالاماني متزوج بالاماني خلاه يفكر ينساني خلاني وحدي في نار اسال روحي تغير ليه خلاني ليل ونهار اسال روحي ده سببه ايه خلاني وحدي في نار اسال روحي تغير ليه خلاني ليل ونهار اسال روحي ده سببه ايه قالت عيني فتنت علي قالت عيني فتنت علي قالت هو اللي اختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار قالت هو اللي اختار يمشي لوحده المشوار هو يا قلبي اللي اختار يمشي لوحده المشوار مش انا لا مش انا لا لا مش انا هو اللي اختار هو عيني ولا أمشي للدنيا ظلمه ما فاتك كل جراح راح وجم يقولولي قالولي عمري ما قلبه ليلة ارتاح راح وجم يقولولي بعد ما فاتك كل جراح راح وجم يقولولي قالولي عمري ما قلبه ليلة ارتاح راح وجم يقولولي بعد ما فاتك كل جراح راح وجم يقولولي قالولي عمري ما قلبه ليلة ارتاح رديت رديت رديت لما سمعت كلامهم رديت رديت رديت وبصوت حزين قلت لهم بصوت حزين قلت لهم هو اللي اختار هو هو ويوميها قال لي جنته في اخر المشوار هو اللي اختار هو هو ويوميها قال لي جنته في اخر المشوار هو اللي اختار هو هو ويوميها قال لي جنته في اخر المشوار هو اللي اختار هو هو ولا كانش عارف خطوته اخرها نار هو اللي اختار هو هو ولا كانش عارف خطوته اخرها نار هو اللي اختار هو هو وكنت خايف الزمن عليه لو ضار هو اللي اختار وياريته ما اختار هو اللي اختار وياريته ما اختار كنت اتمنى افضل جنبي وعيش العمر هنا وياك كنت اتمنى اقضي حياتي كل حياتي الحلوة معك كنت اتمنى افضل جنبي وعيش العمر هنا وياك كنت اتمنى اقضي حياتي كل حياتي الحلوة معك كنت اتمنى ومين اتمنى وخدني الدنيا اللي اتمنى مين اتمنى وخدني الدنيا اللي اتمنى مين اتمنى وخدني الدنيا اللي اتمنى مش انا لا مش انا لا هو اللي اختار هو